يعني حياته في الدنيا كحياته في القبر. وهذا كلام مخالف للقرآن والسنة. حديث في البخاري ومسلم ترويه عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تحكي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نختصر منها ما يتضح به الشاهد. قالت: فلما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت مسندة رأسه إلى صدري كان بين يديه ركوة فيها ماء يضع صلى الله عليه وسلم يده فيها ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الحال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يده سواك، ففهمت عائشة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تأخذ منه السواك؟ فأشار: أي نعم. فقضمته ورص ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به كأشد وأحسن ما كان يستاك صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى ثلاثا ولا يموت نبيا من الأنبياء حتى يخير بين أن يعيش في هذه الحياة وإما أن لقاء الله عز وجل. قالت عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا. قال صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى. ثم سقطت يديه صلى الله عليه وسلم. هنا موقف عمر، وقف في الخارج، خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسلطا سيفه، يقول: زعم بعض المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنما هو ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى. فمن قال أن النبي مات رفع عنقه. في هذه الأثناء جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان في بيته في العوالي، جاء مسرعا على فرس فلم يكلم أحدا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه وقال: طب حيا وميتا، أما موتتك التي كتبت عليك فقد متها. وخرج إلى الناس فأراد أن يسكت عمر فلم يسكت، فقام فحمد الله وأثنى عليه فالتف حوله الناس وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الصحابة لما سمعوا إنك ميت، كلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت، يعني هل خلت من قبله الرسل؟ نسمعها لأول مرة. بكى الناس وعمر لم تحمله قدماه فسقط على الأرض. هذا الحادث هو أبشع حادث تصاب به الأمة. أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة هي مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك يوم ولادته، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة. يوم الاثنين ظل النبي صلى الله عليه وسلم ميتا على فراشه طوال هذا اليوم. وفي اليوم التالي بدأ الصحابة في تغسيله من فوق ثيابه وفي تكفينه، فكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ضيق سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. مكان موته هو مكان قبره صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فرفع أبو قتادة السرير الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحفر له قبرا تحت هذا السرير، ألحد له، ودفنوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه أوزاعا وأفرادا وجماعات، رجالا ونساء وصبيانا، ودفن في فجر الأربعاء بعد موته بيومين صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات موتته التي يموتها أي إنسان في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت له خصائص فإنما هي في الحياة البرزخية. هذا بالإضافة إلى أي ميت أو أي ولي أو غيره، إن كان ذلك قررناه للأنبياء فما دونهم أولى بذلك. نعود إلى زيارة القبور. حكم زيارة القبور، أي قبر ولو قبر نبي، زيارة القبور الراجح من أقوال العلماء فيها أنها مستحبة للرجال وللنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الموت وتدمع العين وترقق القلب، ولا تقولوا هجرا، يعني باطلا من القول. هذا الحديث يدل على أن زيارة القبور إنما هي للأحياء لا للأموات. زيارة القبور إنما هي للأحياء، الأصل فيها الأحياء. أنت إذا غرتك الدنيا وخدعتك الدنيا وشغلت بزخارف الدنيا فعليك بزيارة القبور لتتعظ أنك في يوم من الأيام سوف تكون تحت التراب. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكر الموت وترقق القلب وتدمع العين. النساء لهن آداب أزيد من الرجال عند زيارة القبور. أولا تلتزم المرأة بالأدب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرات من الزيارة، يشتركن مع الرجال في بعض الآداب لزيارة القبور. أول شيء ألا تشد الرحال لزيارة القبور، حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نيتك وأنت تخرج من هنا لزيارة المدينة الصلاة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيارة القبر. النية عند الاتجاه إلى المدينة الصلاة في مسجد المدينة، لا زيارة القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أسلوب الحصر والقصر والتخصيص دل على عدم جواز شد الرحال لأي أمر آخر بما فيه من زيارة القبور. الأمر الثاني ألا تخصص زيارة القبور بوقت من الأوقات، أيام الأعياد، نصف رجب، نصف شعبان، بعد موت الميت بأسبوع أو بأربعين يوما أو كل عام في الثانوية، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع والمحدثات المنكرة. لا تخصص زيارة القبور بوقت، وإنما العلة أنك إذا شعرت أنك غررت بهذه الحياة فعليك بزيارة القبور لكي تصعب. مما يحرم عند القبور من الآداب أيضا الدعاء عند دخول المقام: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. أما حديث من دخل المقابر قرأ حديث علي قرأ قل هو الله أحد 11 مرة، فهذا لا أصل له في السنة، لا يوجد في دواوين السنة، وليس هذا بحديث، إنما السنة السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، ونحو من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم عند زيارة القبور الذبح للقبور، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، أن تذبح لأصحاب القبور من أجلهم عبادة وتقربا إليهم فهذا شرك مخرج من الملة، أو أنك تدعو أصحاب القبور أن يفرجون عنك الكرب أو يقضون لك الحوائج فهذا عبادة لهم من دون الله عز وجل. مما يحرم عند القبور الدعاء لله عز وجل عند القبر أو الذبح لله عند القبر. يبقى الحالة الأولى تسبح لأصحاب القبور، الثانية تسبح لله في هذا المكان، ظنا منك أن الدعاء عند القبر أولى من الدعاء عند غيره، فهذا من الشرك الأصغر، جعلت من لا ليس بواسطة جعلته واسطة. قد يكون صاحب هذا القبر أحوج للدعاء منك من غيره. مما يحرم عند القبور أيضا الجلوس فوق القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتخلط تحرق ثيابه وتخلط إلى جلده لك الجلوس فوق القبر محرم وكبيرة من الكبائر مما يحرم البناء على القبر وتجصيص القبور. حديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يزاد عليها أو يقعد عليها وأن تجصص القبور. تجصيص القبور معناه انك انت تطليها بالجص اللي هو الاسمنت والجص. العلل في ذلك ان هذا من زينة الدنيا. الامر الثاني ان هذه الاشياء عند تصنيعها دخلت النار. لا يزاد ولا يبنى على القبر. عن ابي الهياج الرستي رضي الله عنه قال قال له علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا قطعت رأسه ولا صورة إلا طمستها. فهذه القباب التي على القبور الأصل فيها أن تسوى بالأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على القبور. طبعا احنا نرى الآن في المقابر الدور الثاني والدور الثالث والبلكونات، هذا يعني مشاهد في القبور، ينامون مع نسائهم فوق القبور ويأكلون ويشربون عند القبور وترتكب المنكرات عند القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. هل تسمع الموتى؟ هذه قضية متعلقة بقضية زيارة القبور. للعلماء قولان في سماع الموتى. القول الأول أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، استدلوا على ذلك ببعض الأدلة من الكتاب والسنة، استدلوا على عدم سماع الموتى بقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وبقوله إنك لا تسمع الموتى، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور، إنك يا محمد لا تسمع الموتى. الاستدلال بهذه الآية وإن كان معناها أن الأحياء من الكفار لا ينتفعون بسماعهم القرآن، لا يسمعونه سماعا ينتفعون به، فوجه الاستدلال التشبيه كما يقول الشيخ الألباني، أن الله عز وجل يشبه حال الكفار في حياتهم الدنيا من عدم انتفاعهم بما يسمعون من الذكر والقرآن بحال أهل القبور من عدم سماعهم للأحياء. لما نشبه نقول فلان كالأسد، يبقى فلان شجاع، يبقى الأسد شجاع وشبهنا به فلان في شجاعته. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، يعني أن الموتى لا يسمعون في قبورهم كما أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، أيضا هؤلاء الأحياء لا يستمعون إليك استماعا ينتفعون به. ومن الأدلة أيضا على عدم سماع الموتى حديث قليب بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر وألقاهم فيها فعرف ثلاثة أيام، يعني جلس في هذا المكان ثلاثة أيام. في اليوم الثالث لما أراد أن ينصرف صلى الله عليه وسلم مشى إلى القليب وتبعه الصحابة، فوقف على حافة القليب وبدأ يكلم هؤلاء الفئة، بدأ يكلمهم، فقال له عمر: يا رسول الله تكلمهم وقد جيفوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الكلام بل أقره على ذلك. يبقى الاستدلال ان استقر عند عمر وعند الصحابة ان هؤلاء الموتى لا يسمعون. تكلمهم يا رسول الله وقد جيفوا؟ أصبحوا جيفا لا يسمعون. أيضا من الأدلة على عدم سماع الموتى قول الله عز وجل لما ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل تشمل الموتى والصالحين الذين زي مثلا ايه؟ يعوق وسواع ويغوث. هؤلاء كانوا زهادا وعبادا في اقوامهم، فلما ماتوا سول الشيطان لاقوامهم ان يصنعون لهم تماثيل تذكرهم بالله. كل ما نرى هذه التماثيل نتذكر هؤلاء العباد والزهاد. بعدما طال الزمان قال الشيطان لأحفاد أحفادهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. إن تدعوهم هؤلاء الآلهة، كل ما يعبد من دون الله بما فيهم من يعبدون الموتى والأولياء في قبور ما نحو ذلك لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا دليل على أن الموتى لا تسمع. من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. شوف الصحابة يقولوا إيه يا رسول الله، هم فاهمين الكلام ده ليهم وللأمة. يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا، يعني صلاة الايه؟ ها؟ من يأتي بعدنا وقد أرمت، يعني الميت قال عنهم أرم، يعني بعد ما العظام تيجي عليها فترات طويلة تصبح كالرماد. فقال صلى الله عليه وسلم خصيص النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذا مستقر عند الصحابة أن الموتى لا يسمعون ويطيرون رمادا وغرابا يبلون إلا عجب الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحة يبلغونني من أمة السلام. إن لله ملائكة سياحة يبلغونني من أمة السلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام من سلم عليه بعد أن مات، إنما يسمع السلام عندما تبلغه ذلك الملائكة. يجي في ملائكة بتكتب أسماء من يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام. لا فرق في ذلك بين من هو عند قبره صلى الله عليه وسلم ومن هو بعيد عنه في الآفاق. يبقى هذا دليل قوي على أن النبي فضلا عن من دونه من الأولياء والأبدال والأقطاب أنهم يسمعون الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. من قال أن الموتى يسمعون استدل بحديث قليب بدر. ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقف عليهم وكلمهم فدل على أنهم يسمعون، وإلا لماذا كلمه صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في البخاري. قال عكرمة راوي الحديث بعدما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمهم وقد جيفوا، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت الآن بأسمع لي منهم، ما أنت الآن بأسمع لي منهم. قال عكرمة أحياهم الله خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لك زيادة في تفكيتهم، أحياهم الله في هذا الوقت لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عكرمة في صحيح البخاري أحياهم الله خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، لك المستقر والصورة العامة المطردة أنهم لا يسمعون إلا في هذا الوقت. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش أحياهم الله لهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، فناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأحياهم الله في هذا الوقت يسمعون هذا التقريع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يدل على أن جميع الموتى يسمعون، بل هي خاصة بالنبي في هذا الوقت. كما أن حديث البراء الذي ذكرها في خطبة كاملة قبل ذلك، وإن الميت لا يسمع قرع نعالهم، هيك بيسمع. قال العلماء هذه حالة خاصة بهذا الوقت، ولم يثبت في السنة أن الميت يسمع إلا قرع النعال. طب قالوا حديث عائشة لما زارت المقابر قالت يا رسول الله إذا زرت المقابر ماذا أقول؟ قال يعلمها ماذا تقول عند دخول المقابر، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين الحديث. فانت بتسلم عليهم، يجمعنا ذلك هم يسمعون ويردون السلام. قال العلماء الجواب عن ذلك انه يجوز مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل. يا سلام، نعم. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل احد فارتج فقال ضرب عليه برجله وقال اسكت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدين. اجى النبي كلم احد ولا ما كلموش؟ كلمه ولم يسمعه ولا يعقل كلامه، فيجوز مخاطبه من لا يسمع ولا يعقل. والاقوى من ذلك ان دعاء دخول المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين ليس مخاطبة لهم، وإنما هو دعاء لهم. معنى الدعاء أن تحل عليكم بركة اسم الله السلام، فهذا دعاء لأهل المقابر أن تحل عليهم بركة اسم الله السلام. من أدلة من قال أن الموتى يسمعون حديث ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، وهذا حديث منكر لا يثبت فيه عبد الرحمن بن زيد، هو ضعيف باتفاق العلماء. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث ضعيف باتفاق، وقال ابن حبان في الثقات عبد الرحمن بن زيد كان كثير الغفله القبور، تكلمنا عن آداب زيارة القبور وما يحرم عند القبور، وتكلمنا عن سماع الموتى وأن القول الصحيح عند أهل العلم هذا قول أتباع المذاهب من الأئمة الأربعة أن الموتى